بسم الله الرحمن الرحيم بناوي خداي بخشند و مهربان والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب سوين بآسمان أو أسيراني بشودا دردكون جاتو تزاني طارق تسيا أسيريكا بروناشيكي تاري چي دبري إن كل نفس لما عليها حافظ سوين بوانا هيتش كزنية تشاو ديري نبيت سرتا خدا تشاو ديري هموانا فرشتكانشي كردوا بتشاو ديرو باري زرمان فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب كواتب آدمي زاد تماشاب كاتو السرنج بداد كالتشي دروس كراوة دروس كراوة لآوية چي هل قلاو كماني بياوة وهيل كوكي آفرتا أردولايان هل دقولين بو بيكاتني آدمي زاد بوستي خدا لنوان بربرا كاني پشتو اسكا كاني سيندا دردا چي إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر بيقمان او ذات الدوبارة دروس كرنو يادم زادي زور لا آسانو تواني تواوي هيا او رجعي كهمون هين يكان دردكويتو آشكرادكويت آدم زاد هيتش هيزو بشتيوانية چينية والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل سوين بآسمانيك كخاوني جيران ويا لرد أبو ماندر دكويت كأمانا سوري آو لسروج دا شبولكاني تلفونو راديو تلفزيون هتا دوائي دقريتوا أروها سوين بزوي كدرزي تيدا بيت بهوي الروكوا براستي أم قرآنا قفتاريش جاكروية جاكروية حق وناحق راستو درو تاكو خرابو هتا دوي أم قرآنا قفتاريش قالتنية إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا براستي أوان السرقرمي بلانو خريشي داونان ونبو إيمان داران بلام خدا دفرميت منيش بلانو نخشي خوم دخمكار كواتا توش تاويق مولتي بباوران بدا كميك ليان بوستا بزانت شيان بسردهينم